الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام، قال الله جل وعزتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوي في مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت الغنى في نفسه وهمه في آخرته، وكففت عليه في ضيعته، وضمنت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارتي كل تاجر. الإنسان عقل وهوى، بعقله يرتقي على الملائكة، وبهواه ينحدر أسفل من الحيوانات. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وأعطاهم العقول دون الشهوات، وجعل فيهم العقول دون الشهوات، فبالتالي لا توجد شهوة وهوى باغض على هذا الملك، فهم يطيعون الله ما أمرهم، لا يعصون الله أبدا. وخلق الحيوانات، خلق البهائم وجعل فيها الهوى والشهوة، وجعل فيها الشهوات دون العقل، فبالتالي لا تدرك هذه الحيوانات حقائق الحياة، فبالتالي هي همها علفها شهوتها نزوتها، ولا تحاسب على ذلك، لأن العقل هو الذي يمنع الإنسان من السير وراء الأهواء والشهوات. وخلق الإنسان وجعل فيه العقل وجعل فيه الشهوة وجعل فيه الهوى، فمن انقاد إلى عقله، جعل العقل قيادة له، وجعل الهوى تحت سلطة القيادة، الشهوة تحت سلطة القيادة، لا ريب هذا يكون أعلى درجة من الملائكة، لأن الملائكة ما في، لا توجد هناك ضغوط أهوائية وشهواتية، أما هذا الإنسان توجد عليه ضغوط، مع ذلك تغلب عليها. وفي نفس الوقت هذا الإنسان لو اتبع هواه وشهواته وغلبت أهواؤه عقله، غلبت شهواته عقله، يكون أسفل من الحيوان، لأن الحيوان ما عنده رادع يردعه، أما الإنسان عنده رادع، عنده العقل يمنعه من الانتياق وراء أهوائه وشهواته. لذلك هذا الإنسان إما يعتلي أعلى عليين، وإما يتسافل إلى أسفل سافلين، بالعقل يرتقي الدرجات العلى، وبالهوى ينحدر إلى الدرجات السفلى. هذا الإنسان العاقل هو الذي يتبع عقله، في هذا المقطع الله سبحانه وتعالى يقسم ولم يقسم بمفردة من ذاته، وإنما بمجموعة من الأمور تأكيد للفكرة. يا هشام، قال الله جل وعز: وعزتي، هذا واحد، وجلالي، اثنين، وعظمتي، ثلاثة، وقدرتي، أربعة، وبهائي، خمسة، وعلوي في مكاني، ستة. كل هذا القسم حتى يبين أهمية وعظمة ما سوف يطلب من هذا الإنسان. قسم، يعني صارت تجيب مثال إنسان، بمثال يقول والله العظيم، تعرف يقول والله والجبار و و وما شابه، يصير هذا آكد. زين، لما يقول والله والجبار والرحمن و و وما شابه، زيد شتمه. كل ما أضاف اسم في القسم من أسماء الله كلما كان القسم أغلب وأشد وآكد. كذلك الله سبحانه وتعالى حينما يقسم بعزته وجلاله وعظمته وعلوه في مكانه وقدرته وما شابه وبهائه، هذا دلالة على أهمية الشيء. لا يؤثر عبد هواي على هوا، طلب الله لو طلبه، رغبة الله لو رغبته. وإن الله سبحانه وتعالى تعبير مجازي، الله سبحانه وتعالى مو هوا مثل هوانا، يعني هاي الأمور لتقريب المعنى. غضب الله مو مثل غضبنا، احنا غضبنا انفعال، غضب الله تعبير عن العقوبة، وهكذا. يعني الأمور الهوى والغضب وما شابه، هذه التعبيرات عن انفعالات نفسية جل الله وسبحانه عن ذلك، لكن من أجل البيان مثل: وجزاء سيئة سيئة ويمكرون ويمكر الله. الله سبحانه وتعالى خب ما يسيء، لكن هنا من باب المقابلة وبالتالي لبيان ردة الفعل للعقوبة على هذا. فبالتالي هنا كذلك: لا يؤثر عبد هواي على هواه، لما نتبع عقولنا تقول لنا نتبع أوامر الله، هوا يقول لبي شهواتك، لبي رغباتك، خلى تصير عندك شهرة واضرب الأول والتالي، أهم شيء تصير رقم واحد، اشبع معدتك، مو مهم حلال بالحرام، وتجي داخل النفس تجيب لك التبريرات. أيضا النفس في مثل هذه الموارد تجيب التبريرات، زين، للأمور التي تسعى إليها استجابة لهواك، وبالتالي المصير الدمار كما نعيش الآن. هذا الواقع الاجتماعي سبب شنو؟ هوى يتبع، كما يقول أمير المؤمنين، هوى يتبع. يعني واحد يتخذ إله هواه، ترجو منه خير، معبوده هواه، ترجو منه خير؟ لا. إذا واحد يتبع هواه هل يصلح أن يكون إماما وقائدا؟ لا. ولا تطل من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ما يصلح يقود المجتمع، لأنه سيقودهم بأهوائه إلى الدمار، إلى الفتن، إلى الفساد، إلى القتل، سيفسد في الحرث، سيفسد الحرث والناس. هذا طبيعي، ولهذا ما يطاع. ذات الإنسان نفسه أيضا لا يجوز له أن يطيع هواه على حساب عقله، اللي إذا كان الهوى متوافق مع العقل العقل يجيزه. ممكن الهوى يطلب شيء وذات العقل يطلب شيء، ذات الشيء العقل يقول ما يخالف. إنسان جوعان العقل يقول له كل بالحلال، هوى يقول له كل. وإذا إنسان مستغني ما في مجال هوى يقول له روح كل بالحرام، أنا مستغني وعنده. عقل أيضا يقول لك هذا مو هذا المورد، هذا مال شهوة. لكن لما تكون مال قضية ما لها ربط بالتوافق العقلي، بالعكس نقيض العقل، هذه الشهوة وهذا الهوى. لذلك الإنسان لا يحق له لا يجوز له أن يؤثر هوى على عقله. لذلك عندنا في الرواية أيضا الرجل لا يغرنكم الرجل، أحد مفردات يقول فانظر رويدا، شوف وين الغالب، العقل غالب. لو هوا غالب، إذا كان هوا غالب دعوا على جنب، إذا كان عقله غالب نعم. لذلك نحن بحاجة إلى أن نقف ولا نطبق العنان لأهوائنا وشهواتنا. أكو قيادة خارجية وأكو قيادة داخلية، والقيادة الداخلية هي التي تحدد المسار. يعني أكو قيادات فساد وظلام في الخارج، أكو طواغيت سواء حكام أو علماء أو وجهاء أو ما شابه، يجرون الإنسان للفساد أو يجبرونه أو يكرهونه أو ما شابه. لكن هذا عامل خارجي، اللي يقودك للفساد مو ذاك، اللي يقودك للفساد القيادة الداخلية. فإذا كانت قيادتك الداخلية الهوى استجابت لقيادة الفساد الخارجية، انقادت للقيادة الخارجية. أما إذا كان عقلك هو الذي يقودك، لا يمكن للقيادة الخارجية أن تقودك للفساد، ما يمكن أن تقودك للفساد. ولذلك الأنبياء والأئمة وما شابه الأولياء والصالحين كان قيادات فساد وكان طواغيت وكان ما استطاعوا أن يفسدوا قلوب هؤلاء، أن قيادتهم الداخلية العقل. فلذلك الإنسان لابد أن ينقاد إلى عقله لا إلى أهوائه. قيادة الهوى تردي، قيادة الهوى تجعلك ضعيف وتنقاد للقيادة الخارجية للضغوط الخارجية. حينما تنقاد إلى هواك، هواك ما يسمح لك قاوم الواقع الاجتماعي الفاسد، ما يسمح لك تقارع الظالم، ما يسمح لك تخالف العادات والتقاليد الجاهلية، وهكذا الهوى ما يسمح لك إلا إذا كان فيه مصلحة هوى أخرى. هوى ما يسمح إلا لمصلحة هوى أخرى. أما العقل لا، يقول قارع ارفض لا يجوز لك هذا الفارق. لذلك العقل يقول أنت لازم تعيش كريم، ما تقبل الذل أبدا. العقل يقول أنت حر ولا يحق لأحد أبدا أن يسلبك حريتك، ويجب عليك أن تسترد الحرية. وهكذا عقلك يأمرك بقيم السماء، بالصدق، بالصبر عما تحب وعلى ما تكره، بالإحسان، بالعدل، بالمحبة، بالمودة، بالأخلاق الفاضلة. أما الهوى لا، ما عنده هذا الميزان. الهوى إذا كان العدل يصب في جيب يقول لك عدل، إذا ما يصب في للهوى يقول لك لا. الصدق يقول إذا يخدمك ويخدم مصلحتك أصدق، أما إذا كان لا فلا. هذا الهوى. إذن الهوى ما عنده ضابط إلا ضابط ذاته، هو الهوى، يشبع الهوى، يشبع الذات، هذا الضابط عنده فقط. وهذا ضابط غير ضابط. زين، لذلك الهوى دمار. إن الله سبحانه وتعالى يجي يقول يا أيها الإنسان لا تخاف، ما تخسر شيء إذا أنت اتبعت العقل. وهنا عبر الله سبحانه وتعالى يقول لك إذا تعبر عقل يعني آثرت هواي على هواك. اتباعك للعقل يعني أنت آثرت هوى الله على هواك، وبالتالي الله يضمن لك كل شيء. انت تقول والله انا اذا ما سويت كذا يفوت اخسر يروح علي يضيع، ما ادري الناس يقولوا، مو هذا الله يقول انا ضامن، انا اضمن لك، بس بشار تؤثر هواي على هوا. لا يؤثر عبد هواي على هوا. اوامر الله، سنن الله، احكام الله، قيم السماء يؤثرها على تصورات البشر، مبادئ الرساله يؤثرها على تخيلات وتخرصات الارض. الله يقول انا أفضل. بس اريد منك هذا، يعني تريد كلام الله لو تخرف المخلوق الضعيف وين؟ أيهما أفضل؟ يقارن؟ لا يقارن أصلا، ما في مقارنة. قانون السماء من خالق الكون من خالق الكون الأرض والسماء وما شابه، وقانون البشر من الهوى والجهل وما شابه. لذلك احنا لما التزمنا بقوانين البشر هذا واقعنا الخارجي، حروب، احقاد، ضغائن، هتك، لعب، زين، تقسيمات بشريه وما شاف، ما ادري، عائله يصعدوها فوق، عائله يحطوها تحت، وجماعه تشوفهم يمتلئون بالمال، وجماعه شو اسمه ما عندهم لقمه العيش ياكلون، وهكذا حروب ودمار وما شاف، قلق وأمراض نفسية، عقد وإلى آخر القائمة، سلب الأمن والأمان وما شاف. سبب وين؟ هذا هو البشر، هذا هو البشر بما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب اتباع الهوى. والله سبحانه وتعالى يعفو عن الكثير ايضا، ويعفو عن كثير. هذا لو ما يعفو والله كان واقعنا اعظم، اعظم من الغاب، لان الغاب لها حدود، عندها ضوابط، مع الرغم انهم شهوات لكن اكو حدود، هذا يمسك حده. اما البشر لا، لذلك احنا بحاجة الى ان نؤثر الهوى الالهي على هوانا. اي قيم السماء ما نزل به الواح، صلاة، صوم، حج، الجهاد، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصيد، الصلاح، صلة الراح، الانفاق في المبرات والخيرات الى اخر القائمة. هذه احكام الهية. اكو سنن، مصير الظالم مصير المحسن، وكذلك نجزي المحسن. هذا شوفوا النتيجة، هذه السنن الله سبحانه وتعالى جعلهم انبياء، وبالتالي النبوة ختمت يجعلهم اولياء كأنبياء بني إسرائيل، أفضل من أنبياء بني إسرائيل. النبوة ختمت لكن المقام العالي ما ختم، يبقى مجال نتسابق إليه بالإحسان، لكن بالظلم نتاج آخر. لذلك احنا لازم الا من كره الروح نؤثر الهوى الالهي على هوانا، كما يقول امير المؤمنين: ميدانكم الاول انفسكم، فان قدرتم عليها كنتم على غيرها اقدر، وان عجزتم عنها كنتم عن غيرها اعجز. خلينا نسيطر على النفس، على الهوى، نمتلك القدره على كل شيء، على كل شيء. اما اذا اتبعنا النفس، ان النفس الأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، رحمة ربي باتباع العقل، انما هي نفسي اروضها بالتقوى. التقوى رحمة الالهية من خلال التقوى. التقوى يعني عقل، التقوى يعني إيثار الهوى الإلهي. اتقي الله يعني أؤثر الهوى الإلهي، هنا تنزل الرحمة الإلهية. لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت الغنى في نفسه. غنى حقيقي، ها، يعني الآن شوفوا صدام كان يملك ويحكم، المليارات يملك ويحكم أجساد العباد، لكن ما عنده غنى في نفسه، ذليل. هذا أمام المحتل ذليل. إذن الغنى مو غنى المال، لا، غنى النفس. هذا يغنيك عن كل شيء، يغنيك عن المال ويغنيك عن الرجال، حينما تكون غني في نفسك. أبو ذر كان غنيا في نفسه، كان يسأل الله لقمة عيشه، ما كان عنده كثرة خبز يأكل، لكن كان عنده غنى في نفسه. لذلك ما استطاع أحد أن يستعبده. ليش؟ لأن غنى النفس يخليك عزيز كريم، يخليك ترى الأشياء لا قيمة لها حقيقة. فانت اذا ما عندك اضطراب وخوف من الفقر، وخوف من الناس، وخوف من السلطان، وخوف من المجتمع، لا، انت غني بالله. هذا الغنى، غنى في النفس. خلاص تملك كل شيء. وهمه في اخرته، لانه يقصر الاخر. هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، يرى ما لا يراه الآخرون. هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، يعني بالتالي يرى. لقد تجلى الله في كتابه ولكن الناس لا يبصرون. العظمة الإلهية موجودة في القرآن، لكن من يبصرها؟ أهل الهوى، أهل العقول يبصرون العظمة. فبالتالي هم في اخرته، لان شنو يقول؟ انا هذه الدنيا يزول، ما جمع ليش؟ ويلهث ورا الدنيا ليش؟ كل شيء زائل. يطلع همه في الاخره، لان ما الاخره يبقى، ما عندكم ينفد، وما عند الله باطن. لهذا الاشياء قيمه الدنيا لا قيمه، لا، الدنيا كما في الحديث ما تسوى جناح بعوضه، لأن الدنيا مو الدنيا مو جزاء المؤمن، بل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. تكبيرة واحدة يدركها المأموم مع الإمام أفضل من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. من يبصر هذه الحقيقة العطوس أصحاب الألباب. لهذا همه، قدراته، سعيه نحو الآخرة، مو يلهث ورا الدنيا وضيع الآخرة. وكففت عليه في ضيعته، يكفي في المحل اللي يعيش فيه، يكفي. ومر علينا كلمة الإمام الكاظم من سابق، زي إذا الإنسان يكفيه ما في يده زين، أقل ما في الدنيا يكفيه زين، وإذا ما في يده ما يكفيه كل ما في الدنيا لا يكفيه. إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك. إذا يغنيك ما يكفيك، ها الكفاية، أنت متريد كفاية استغني بالكفاية، يقول فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك. هذا إذا الإنسان اتبع عقله وآثر هوى الله على هواه استغنى واكتفى، وكففت عليه في ضيعته وضمنت الرزق من السماء والأرض، إما رزقك في السماء وفي الأرض أعلى ولا، وضمنت السماوات والأرض رزقه. شو تريد؟ تريد رزق معنوي من السماء؟ تريد رزق مادي من الأرض؟ مضمن، الملائكة تدعو إليك وتبني آخرتك وتبني الجنان، هذا الرزق الحقيقي، والأرض تبعث لك بخيراتها. وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. واحد يقول شلون دحين نشوف هؤلاء فقراء كذا، ما يريدوا الفقر، يريدوا المؤمن الحقيقي، يريد من يؤثر هوى الله فكر، يريد عبدي طعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. الإمام الحسين لما خرج اجت له الملائكة، اجوا له الجن، قالوا احنا نكفيك، هؤلاء كلهم نبيدهم عن وجه الأرض، نكفيك إياهم، أمرنا نحن مرسلون من قبل الله أن نكفيك هؤلاء. الإمام الحسين قال أنا رايح إلى ربي شو. فبالتالي الرزق موجود، إذا يريد الشيء، يعني مريم بنت عمران ما كان رزقها يأتيها، فاطمة ما كان رزقها يأتيها، وهكذا الإمام لما يريد شيء ما كان يستحضره، أي شيء يريده. الرسول عرضت عليه خزائن الأرض، قال لا يا رب، يعني خير هذه المفاتيح تريد؟ قال لا يا رب، أريد يوما أن أشبع فأشكرك ويوما أجوع فأسألك. هذا الرسول قدوتنا. إذن النقطة المركزية، إذا اتبعنا عقولنا، اتبعنا الوحي لله ولم نخضع للهوى، سيكون هناك ضمان إلهي لنا، ضمان لا نخاف، لا رزقنا ينقطع ولا أحد يقدر يمس نفسه، ما حد يقدر يمس نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أحد يقدر يمنع، وإذا الله منع أحد يقدر يعطي. القرآن تقول صريح، إن يمسك الله بضر فلا رد له، أحد يقدر؟ وهكذا إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك خير أحد يقدر يمنع؟ ما في أحد. لهذا خلونا إحنا نتبع وحي السماء، روايات أهل البيت نور، شقد هذا المقطع يجعل الإنسان يعيش بأمن وأمان، بس شيء واحد، اثر هوى الإله على هواك، تأمن السلطان، تأمن المجتمع، تأمن الفقر، خاف الإنسان يخاف ينفق فيفتقر، يخاف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر زين، فالمجتمع يؤذيه والسلطان يؤذيه، يقول الله أنا ضامن، ما يقدر يمسه. وإذا مسه بأمر الله حتى يرفع درجته أيضا، فبالتالي خير، لا تفكر شر، لا خير، على وش نخاف؟ خلونا مع الله خلاص، ما نخاف من شيء. نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤثر الهوى الإلهي، وحي السماء، رسالة السماء على هواه وشهواته، على الواقع الاجتماعي، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.